على بركة الله نبدأ هذه الحلقة بما بعث به الأخ محمد مهند من الخبر، يقول: ما المقصود في قوله تعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا؟ ما المقصود بهذا القول، وما هي الفاحشة، وهل لها علاقة بالشائعة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. يقول الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية جزء من آيات في سورة النور، أنزلها الله تبرئة لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كل ما اتهمه ضعفاء الإيمان والمنافقون وقالوا ما قالوا، فحذر الله من الاغتراب بذلك، وبين شناعة هذا القول وأنه موجب للحد، وأنه لا بد من 4 شهود وإلا يحد هؤلاء، وأن أم بريئة من ذلك، لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم. ثم قال في آخر الآيات: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أي أن تنتشر، لأن ابن أبي والمنافقين كانوا يحكون هذه القصة ويبدون ويعيدون، وكلما نزه الناس أعادوها ثانية، وأصبح المجتمع في مدينة يعني قلق بهذا الشنيع، فراش رسول الله الطعن فيه واتهام فراش النبي الخيانة، عاش ذلك من المؤمنين. فابن أبي وأمثال المنافقين كلما خبت هذه الأمور فتنة أعادوها 40 يوما والأمر لم ينزل وحي، والمنافقون يجسدون القضية ويضخمونها ويبدون ويعيدون فيها لما في قلوب المرض من النفاق والبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعقد فيه وفي فراشه وفي أهله. ولكن الله عصر أم المؤمنين الفاحشة وحماها، ولله الفضل والمنة، وأنزل الله براءتها من السماء من فوق 7 سماوات: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من إثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. فالمنافقون هذا لهم أبدوا وأعادوا فيها ونشروها، وهي كذب وافتراء وبهتان لا حقيقة لها. ثم إن الله لما أنزل براءتها من فوق 7 سماوات حد من تكلم من المؤمنين، وترك المنافقون لأجل المصلحة العامة خوفا من صدع بنيان المجتمع إلى آخر ذلك. المهم أن إشاعة الفاحشة الذين يحبون إشاعتها هم الذين يحبون نشرها وإذاعتها والتحدث بها. وهذا وإن كان في أم عائشة في أم المؤمنين رضي الله عنها والذين قذفوها بما يبرأوا منه، لكن عام أيضا في جميع المسلمين أن المسلم لا يجوز له أن يروج الشر، وإذا سمع به حاول الستر على صاحبه وحاول تلطف الجو. أما أن يسعى وينقل قال فلان في فلان وقال في فلان ويعد معائب الناس ويحصيها ويشيعها ويذيعها، فكل هذا خطر. كلنا خطاء، وخير الخطائين التوابون، ومن عير أخاه بذنب لم يمت حتى يفعله. فالواجب على الإنسان أن لا يصغي سمعه لهذه الإشاعات والأراجيه والأباطيل والتي يقودها من يقودها، وفي ذلك سب الناس وعيبهم ونسبة الخيانة إليهم والقدح بأعراضهم وسلوكهم. كل هذا لا يجوز. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونحن معكم في حلقة من برنامج نور على الدرب. عبد الرحمن الدحي بارك الله فيكم يسأل ويقول: هل من توجيه لمن يطوف بالقبر ويقول هذا ضريح رجل صالح ويطلب الشفاعة ونحو ذلك؟ يا أخ عبد الرحمن، هذا فعل مشركين عباد الأوثان الذين عبدوا القبور من دون الله، قال جل وعلا: وقالوا عن قوم نوح: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال الله: وقد أضلوا كثيرا. هذا في مشي يطلبون بقبول الأموات ويطلبون كشف الضرورات، يقول: يا فلان يا فلان اشف مريضي، اقضي حاجتي، فرج همي، اقضي ديني، أعني على عدوي، إلى آخر ذلك، هب لي ولدا، هب لي ولد زوجة، إلى آخر ذلك. كل هذا هو الشرك الأكبر والذنب الذي لا يغفر، وهو الذي بعث الله رسوله والأنبياء والمرسلين بالدعوة إلى توحيد الله والتحذير من هذا الشرك الذي هو عباد غير الله. فإن أهل القبور أموات غير أحياء، وما يشعرون أيان يبعثون، لا يسمع دعاء من دعاهم ولا نداء من ناديهم، إنما هم أجساد في الألحاد وأرواحهم فيما قدر الله لها. فإياك أن تعلق بذلك، واعلم أنها الشرك أكبر وذنب لا يغفر. ومن لم يكفر هؤلاء فإنه كافر، من لم يعتقد كفر هؤلاء وضلالهم فإن هذا والعياذ بالله وقع في الكفر، لأن لا بد أن نعتقد الكفر بما يعبد دون الله، كما في الحديث: من قال لا إله إلا الله وكفر بكل ما يعبد دون الله حرم الله عليه النار. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذه رسالة يقول سائلها: أنا السائل أحمد بلال من جازان، هل علي إثم إذا لم أذبح عن كل مولود يولد لي مع العلم أني فقير، وما هي العقيقة؟ السنة للمسلم إذا ولد له ذكر أنثى أن يعق عنه، فإن كان ذكرا عق عنه شاتين، وإن كانت أنثى عق عنها شاة واحدة، ولو أخرها بعض السنين لعجزه ثم قدر عليه فلينفذها. الحديث: كل مولود مرهون بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويسمى، فلا بد من اتباع العقيقة. وإن عجزت عن شاتين للرجل فاذبح شاة واحدة، وإن عجزت في عام فآخر عام ثاني حتى يعينك الله وتذبح عن العام الماضي. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. وهذا سائل آخر يقول اسمه محمد، يقول: ما حكم من حلف وهو غاضبا وبذلك يكون أكثر من حلف؟ يا إخواني، النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال: يا رسول أوصني، فقال: يا رسول الله أوصني، قال: تغضب، فردد مرارا بقول: تغضب. فالغضب مشكلة عظيمة، يعني يفقد توازنه، فربما تكلم بلسان كفرية أو كلمات قبيحة سيئة، وربما أفشى سر نفسه، وربما جلب عليه إقراره مصائب عظيمة ما كانت تعلم من قبل. فليتق الغضب، فإن الغضب السيوس عظيمة، وإذا غضب وهو قام فليقعد، وإن كان قام يضطجع، وليتوضأ وليستعذ بالله من الشيطان، ولا ينقاد مع الغضب، فإن الغضب يغير اتجاه الإنسان وفطرته حتى يقول ما لا يعلم. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، ولازلنا معكم مستمعين الكرام، ونستقبل اتصالاتكم في برنامج نور على الدرب. هذا السائل حفظكم الله أبو عمر من الخبر يقول: كان عندي خادمة وهربت وتبقى في مدة العقد سنة كاملة، وكذلك لها رواتب 3 أشهر أبقتها عندي لحفظها لها، فماذا علي الآن من ناحية هذه الرواتب وكذلك قيمة المتبقي من عقد العمل عندي؟ أما الرواتب فابحث عنها، ولا المكتب الذي يعني هو واصل بينك وبينها ليصل المبلغ، حاول الاتصال بذلك والبحث عن رقم جوالها أو تليفونها الثابت، وإن كان من طريق مكاتب الاستخدام فلعلك أن تظهر بما بذلك، فإن تمكنت فأوصلها إليهم، وإن تعذر الأمر عليك فتصدق بها بنية ثواب وصول ثوابها إليهم. أما العامل تعاقد معه ولم تعمل فليس لها شيء، العامل تعاقدت تعاقد معه نعم، الذي بقي في المدة ولم تعمل فليس له شيء. نعم الخادمة نعم. سماحة الشيخ عبد العزيز أيضا له سؤال، الأخ الكريم يقول: ما هي وصيتكم للكفلاء بحسن التعامل مع هؤلاء العمال وكذلك مع العمالة المنزلية؟ وصيتي للجميع تقوى الله والعمل بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، والله ما قال لشيء فعلت لما فعلته ولا لشيء لما لم تفعله. فهذا خلقه صلى الله عليه وسلم. الخدم مساكين جاءوا من بلادهم لينالوا الخير لأنفسهم ولأولادهم، فاتقوا الله فيهم. إخوانكم خولكم، أطعموهم مطعمون واكسوهم تلبسون، ولا تكلفوهم ما لا يطيقون، أعطوهم حقوقا كاملة، أعطوا العامل أجره قبل أن يجف عرقه، واعلموا أن جهد الحقوق من الأسباب التي توجب خصام الله لك يوم القيامة. يقول صلى الله عليه وسلم: قال الله: ثلاثة أنا خصم يوم القيامة، رجل أعطابي ثم غدر، ورجل باع حرا وأكل ثمنه، ورجل اشترى إجراء فأعطى كل أجر إلا واحدا، ورجل استأجر أجراء فاستوفى منهم ولم يعطيهم حقهم. فيا أخي، يوم القيامة سيكون خصمك رب العالمين بما فعلت من إذلال العمال وجهد حقوقهم والتحايل عليهم، فهذا كله لا يجوز. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل حسن من الرياض يقول: يا شيخ عبد العزيز، أنا مقصر في الصلاة، أصلي وأترك الصلاة أحيانا، أفتوني كي أتوب، مع العلم أنني أتوب وأعود مرة أخرى. يا أخي، احمد الله على أنك شعرت بالخطأ وأحسست بالخطأ، هذا خطأ من كبير. يقول الله بحق المؤمنين: والذين هم على صلاتهم دائمون، ويقول: والذين هم على صلواتهم يحافظون، فوصفهم بأن يحافظون عليها ويديمونها. فأدي كل صلاة في وقتها، فجرا ظهرا عصرا عشاء، واتق الله في ذلك، يا ما عندك حافظ عليها ولازمها، وكن من حفظها وحافظ عليها كان نور ونجاة يوم القيامة، ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نور ولا نجاة يوم القيامة. فلنتق من أنفسنا ولنحافظ على هذه الصلوات ولنعتني بها، أسأل الله يتقبلها منا ومنكم. نعم. سؤاله الآخر يقول: هل يجوز لي بالزواج من أخت زوجتي من الرضاعة؟ أخت زوجتك من الرضاعة هي أخت، لا تحل لك أن تأخذها حتى تطلق أختها، فإن الرضاعة يحرم ويحرم بالنسب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا أحمد صديق من الجبيل يسأل يقول: من به سحر أو مس أو عين، ما هو العلاج الشرعي في ذلك، وهل لي أن أذهب لأحد لفك السحر؟ الذهاب للسحرة لفك السحر لا يجوز، لأنهم والعياذ بالله ما يفكون هذا السحر إلا باستعاذة من الشياطين والجن، والذبح لهم من دون الله، ودعائهم من دون الله. والحديث: لا يحل السحر إلا ساحر. اقرأ القرآن والنبوية، وليكن أيضا يلقي نفسه بالقرآن والسنة النبوية والآثار المعروفة، لعل الله جل وعلا أن يخشى الضر ويرفع البلاء. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا سائل آخر أبو سعيد يمني مقيم في المملكة يقول: ما حكم السب والإساءة للناس؟ السب والإساءة للناس خلق ذميم، ليس من أخلاق الصالحين، ليس من أخلاق الأتقياء ذوي الكرامة والفضيلة. يا أخي، سبك الناس نقص عليك، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، المزخ المزلى يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. فيا أخي، السباب والشتام أخلاق ذميمة، ينفر منك حتى أقرب الناس إليك، خاطب الناس بالحسن. قال الله جل وعلا: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال جل وعلا: ادفع بالتي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. فكن متخلقا بالسمت الحسن والكلام الطيب. من كان يؤمن الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. السائل عبد الله أحمد عبد الله من الجوف يقول: يسأل يقول عن صلاة التسابيح، هل هي واردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف تصلى؟ المحققون يقولون أحاديث التسبيح غير ثابتة ويتخالف الصلوات، بمعنى أن في بعض الألفاظها قراءة القرآن في السجود، وهذا من أني لا إني نهيت أن أقرأ القرآن وأنا ساجد أو راكع، والحديث يتأملته وجدته شاذا في الصلوات ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. أمر به العباس مرة في عمره أو كل عام أو مرة في العمر، وأمر أيضا وأمر العباس بكل مرة أو بكل يوم أو كل شهر أو كل عام أو في العمر مرة، مما يدل على أنها لا أصلها، لأنك إذا تأملت طرقها وصفتها ومباينتها للصلاة علمت شذوذها، ولهذا لم ينقل أن النبي عليها. لو كان بهذه مثل كان أولادنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإذا يفعلها فإن تدل على عدم أصلها، ولأن تركيبتها إذ التأمل أنها تخالف الصلوات الخمس، تخالف النوافل العامة. نعم. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز. أم ريم من الخبر تقول كيف أتوب وهل أقضي جميع الصلوات التي فاتتني؟ إذا كنت مقصرة فيما مضى فتوبي إلى الله واختمي عمرك بخير وجددي إسلامك وإسلامك وقومي بالواجب وحافظ الصلوات الخمس في أوقاتها واعتني بها واسأل الله التجاوز عما مضى. سؤاله الآخر تقول ما حكم الوساوس في الوضوء والطهارة؟ الوساوس في الوضوء متعبة ضارة مؤذية تجعل صاحبها يتوضأ مرارا ويغسل كل عضو مرارا، وربما قضى وقتا طويلا، وربما صليت الصلاة في الجامع مسجد وهذا مشغول بوضوئه المتكرر الدال على عدل في دين الله، فعلينا أن نتقي الله في وضوئنا وأن نقتصر على أعلاها كل عضو ثلاث مرات، ونبينا كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع ما إسباغه الوضوء صلى الله عليه وسلم. سؤالها الآخر والأخير في هذه الحلقة تقول إذا طالت مدة العذر الشرعي عن 7 أيام هل أصلي وأصوم؟ نقول المرأة المسلمة إذا كان عيعات في الحيض معلوم تجلسها، وإذا زادت وصار الدم الزائد الأول فلتجلس أيضا ما لم تبلغ 15 يوما، فإن بلغت 15 يوما صلت وصامت، وفي الأشهر الأخرى ترجع إلى عادتها الأساسية قبل الزيادة. أبو بدر من الرياض يقول ما حكم صوم المرأة يوم الاثنين إذا لم تستأذن من زوجها؟ النافلة في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تصوم وزوجها حاضر إلا بإذنه، فيوم الاثنين إذا كان على نافلة أو قضاء رمضان يمكن تجعله يوم آخر فينبغي استئذان الزوج، ولا يجوز لها أن تصوم وزوجها حاضر إلا أن تستأذنه. نعم. السؤال الآخر من الأخ ناصر محمد من الرياض يقول ما حكم من يؤخر قضاء بعض الأيام التي أفطرها في شهر رمضان إلى ما قبل رمضان القادم وذلك لأسباب صحية؟ لا شيء عليه، يصوم فقط، أما لو أخرها إلى انتهاء رمضان الثاني فإن يقضيها ويطعم عن كل يوم مسكين التأخير بلا عذر، أما إن كان التأخير بعذر فعليه القضاء فقط. نعم. السؤال الآخر يقول ما حكم صلاة النافلة بعد صلاة العصر أو في وقت العصر؟ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر، فإذا صلينا العصر فلا نصلي نافلة مستقلة، أما ذات أسباب كتحية مسجد أو صلاة كسوف أو نحو فلا مانع منها. نعم. بارك الله فيكم. ونختم هذه الحلقة حفظكم الله بما بعث به الأخ أبو عمر من مكة المكرمة يقول من أين يحرم أهل مكة؟ يحرمون من خارج الحل، من خارج مكة، من التنعيم أو الجعرانة، لأن لا بد أن يجمع المعتمر بين حل وحرم، فيحرمون من الجعرانة أو من التنعيم. يقول هل عليهم طواف وداع؟ لا وداع بالعمرة. بارك الله فيكم. أما من جاء معتمرا خارج حدود الحرم فليحرم من المواقيت،